أيها الإخوة في الله، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر عن فضل الله وجوده وكرمه وأوردنا بعض الأدلة، وتحدثنا ببعض الحديث عن التوبة وفضلها، وأن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا، وأن عفوه لا يضيق بذنب من الذنوب، أن عفو الله لا يضيق بذنب مهما بلغ الذنب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر والثناء كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك، فلا خير إلا خيرك، ولا فضل إلا فضلك، ولا جود إلا جودك، ولا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. ووعدتكم أن أتحدث عن الدعاء. الدعاء يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. وبكل حال، الدعاء هو من أعظم الأسباب الموصلة للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والدعاء سلاح المؤمن، والدعاء هو السبب الموصل لخير الدنيا والآخرة. ولنتعرف إخواني على بعض آداب الدعاء حتى نستفيد إن شاء الله من الدعاء. أولا، الله سبحانه أمرنا أمرا في كتابه العزيز أن ندعوه، أمرنا أمرا أن ندعوه، ووعدنا أن يجيب دعاءنا. فبالله عليكم إخواني، هل يظن عاقل منصف أن الرب جل وعلا وهو الرحيم الودود القريب المجيب أن يأمرنا أن ندعوه ويعدنا بالإجابة ثم لا يفي جل وعلا؟ تعالى الله، تعالى الله، ولا يجوز أن يظن هذا بالله تعالى الله وتقدس، لا يجوز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر. ولما جاء ناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب ربنا فنناجيه، يعني سرا بيننا وبينه، أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أطلق يا إخوان، أطلقت الآية الكريمة أمرت بالدعاء وأطلقت الإجابة، ما قال تكون عند قبل الولي فلان أو تطلب المدد من فلان، تعالى الله وتقدس. فمن ذهب إلى قبر نبي أو ولي أو جني أو إنسي ليقرب دعوته أو ليشفع له فهذا الشرك بعينه، وليس هذا وقت الحديث عنه، وقد تحدثنا عنه في دروس ماضية وسنتحدث عنه إن شاء الله مرة أخرى في دروس مستقبلة. وبكل حال قول الرب سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي أن ينقادوا لأمري ويطيعوني ويبتعدوا عن معصيتي، ثم ليبشروا بالعدة الإلهية. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا يجهرون بالدعاء ويبالغون في رفع الأصوات، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا علمنا ذلك يا إخوان فمن شروط الدعاء، من شروط الدعاء أولا أن تحرص على أكل الحلال وتتجنب الحرام من ربا أو رشوة أو غش في المعاملات، لا تأكل حراما، واجتهد ألا تؤكل أولادك وأهلك حراما، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن المسافر الذي يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي أن الصارف لإجابة الدعاء موجود وهو الحرام. هذا والحديث يدل على أن المخلط أو الذي قد يقع في مشتبه أو يقع في الأمر جهلا غير داخل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطعمه حرام، كل مطعم حرام، وكل مشربه حرام، وكل ملبسه حرام، فتعامله حرام بحرام. فمن دون ذلك لا شك أنه مشكلة، لكنه لا ينقطع من الإجابة كما ينقطع هذا المتجري على الحرام صراحا بواحا. ومن الأسباب الصارفة لإجابة الدعاء الاستعجال، الاستعجال وهذا أكبر قاسم للإجابة، أكبر حاجز للإجابة، قد يكون أشد من أكل الحرام. لماذا؟ لأن المستعجل الذي يقول دعوت ولم أرى يستجاب لي قد تصل به الحال إلى إساءة الظن بالله تعالى وتقدس، أو أن الله يعد عدة وأنه لا يفي بها، فيكون الأمر أعظم وأخطر. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فهذه مصيبة عظمى ورزية كبرى، ولا يصدر ذلك إلا من جاهل. جاهل الشخص الذي يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. لا يزال تفيد الاستمرار والدوام. لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا من الأسباب الصارفة للإجابة، الاستعجال. وقد ورد في الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، وورد أيضا في أثر أنه ما من مسلم يدعو دعوة إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه الله ما سأل، أو أن يدخر له في الدار الآخرة، أو أن نصرف عنه من السوء مقابل ما طلب من خير. والشأن كل شان أن الدعاء لا يضيع. بعد ذلك نقول إن الدعاء على أنواع، فهناك دعاء المضطر الذي وقع في ضرورة وإشكال وحرج وقع في مأزق وضيق وكربة، هذا له حكم يخصه، هذا قد تجاب دعوته على الفور، هذا قد تجاب دعوته ولو كان كافر حال الاضطرار، كما قال الله عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم وقعوا في كربة تتلاطم بهم الأمواج، خافوا من الهلاك فأخلصوا لله الدعاء في هذه الحالة، فما كان من الرب الرحيم إلا أن أنقذهم من المأزق. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا حال الاضطرار، يقال له حال الاضطرار، ودعاء الاضطرار غالبا يجاب إذا أخلص الإنسان في دعائه وصدق به، قد تجاب الدعوة على أي حال كان، كما ذكر الله في أكثر من آية عن حال المشركين أنهم يدعون الله حال الشدة والكربة فينقذهم الله من المأزق والهلكة. هذه الحالة حال الاضطرار، مع أن إجابة الله للمسلم حال الاضطرار أحرى وأقرب منها للكافر، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن المسلم أحرى حال الاضطرار. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا الدعاء إذا صدر من المسلم فهو يجاب بإذن الله، ما يضيع يا إخوان، لكن هناك أمور ينبغي أن نعقلها جيدا، ألا وهي الحكمة الإلهية: إن ربك حكيم عليم. الدعاء لا يضيع، لكن إما أن يعطيك الله تعالى ما دعوت على الفور، وإما أن يمتحنك الله بتأخير الإجابة، لأن أكثر الناس إذا تأخرت الإجابة توقف عن الدعاء وقال: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، لمشكلة ومصيبة. وتارة تجاب الدعوة لكن بغير ما طلبت، بشيء أصلح لك وأنفع، وذلك أن يكشف الله عنك بلاء كان نازلا فيك أو في بنيك أو في مالك لولا هذا الدعاء، فجعل الله الدعاء صارفا لهذا البلاء. ولذلك جاء في الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. البلاء يريد النزول بقضاء وقدر، والدعاء أيضا بقضاء وقدر يرفع ذلك القضاء والقدر، فيقابل القدر بالقدر، يقابل القدر بالقدر، القضاء بالقضاء. ما يقال إذا كان مقدر هذا البلاء كيف يصرفه الدعاء؟ نقول: نعم، الدعاء بقدر كما أن البلاء بقدر. وكما قال عمر رضي الله عنه لما ذهبوا إلى الشام وسمعوا أن في الشام طاعون وباء أشبه شيء بالكوليرا، لكنها ما تسمى الكوليرا، في ذلك يسمى الطاعون، فسمع عمر رضي الله عنه أن الشام فيه وباء وهم قاصدين للشام، فجمع الصحابة وقال: ما رأيكم، هل نقدم أم نرجع؟ فبعضهم قال: نقدم ونتوكل على الله، وبعضهم قال: نرجع ونتوكل على الله. فأيد عمر رضي الله عنه قول من يقول نرجع ولا نقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوباء. فلما عزموا على الرجوع قال المقداد بن الأسود أحد الصحابة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا مقداد، لو غيرك قالها عن صحابي جليل بصير وتقول الكلام هذا، لو غيرك قالها يا مقداد نفر من قدر الله إلى قدر الله. اللهم ارضى عنه، شوف البصيرة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، كما نفر يعني من قدر الجوع إلى قدر الشبع، ومن قدر الله في العطش إلى قدر الله في الشرب، ومن قدر الله في العري إلى قدر الله في اللبس، ومن قدر الله في المرض إلى قدر الله في طلب الشفاء والعلاج والصحة. فتفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، وأنت في حلقة القضاء والقدر هنا وهنا. فبعد قليل جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أضاع ناقة له فوجدها ثم جاء فوجد أنهم قد عزموا على الرجوع فقال ما لكم؟ قالوا سمعنا بالشام وباء. فعزم الرأي وأيده عمر على الرجوع. فقال عبد الرحمن بن عوف عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الوباء وأنتم في بلد فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، إذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا لم تدخلوها فلا تدخلوها. قال عمر الحمد لله الذي وفقني وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والدعاء يا إخوان قد يؤخر إلى حيث شاء الله، قد يكون من باب الابتلاء والامتحان. ولذلك يعقوب عليه السلام كثيرا ما يدعو أن يجمع الله شمله بيوسف، قيل والله أعلم إن صح الأثر في ذلك أنه أن المدة التي فرق بين يعقوب ويوسف أنها 80 سنة، والله أعلم. وكل هذه المدة ما كان يفتر من الدعاء ولم ييأس من روح الله، حتى في آخر الأمر جمع بنيه وقال لهم يا بني يذهبوا، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الإيمان يا الأخوان، هذا التوحيد، هذا حسن الظن بالله بعد هالمدة الطويلة. ومع هذا هو لم ييأس ويقول لبنيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون. وبالفعل ذهبوا تلبية لأمر أبيهم، وإلا ما كان عندهم علم بل ولا حلم أن يروا يوسف بعد طول هذه المدة، ولكن تلبية لأمر الوالد. يقول تعالى ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى وصبر وإحسان، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، هكذا ينبغي إخواني ألا نيأس من روح الله، وأن نلح على الله بالدعاء، وكل ما طال الإلحاح فهو أحرى للإجابة، ولنتحرى أوقات الإجابة. الرب سبحانه قد فتح أبواب على الدوام، ما تغلق أبواب رحمته وجوده أبدا، ولكن بعض الأوقات قد يكون أحرى من بعض، فينبغي للناصح لنفسه والمتحري لفضل ربه أن يتحرى هذه الأوقات وأن يتوخاها ما استطاع إلى ذلك. ألا وإن من أقرب هذه الأوقات للإجابة وقت السحر آخر الليل، وقت النزول الإلهي آخر الليل، يعني إذا ذهب نصف الليل الأول ودخل النصف الثاني، أو ذهب ثلث الليل وبقي الثلث، هذا جوف الليل الآخر وهو أحرى الأوقات للإجابة، ومن أدمن وداوم على قرع الباب وصار له سهم من الدعاء مصحوب بالصلاة في مثل هذا الوقت الطيب المبارك وهو آخر الليل، فحري أن يفتح له الباب، أن يفتح له الباب عاجلا أو آجل حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية. ولذلك لما أن أولاد يعقوب الذين عملوا مع يوسف الخطأ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أخرهم إلى آخر الليل، أخر ذلك إلى آخر الليل. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله آخر كل ليلة فيعرض فضله وجوده وكرمه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر. ولذلك قال الله عن أصحاب التهجد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله كريم فضله. ومن الأوقات المناسبة أيضا لإجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة، ومن الأوقات المناسبة لإجابة الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة، ومن الأوقات المناسبة لإجابة الدعاء عند دخول الإمام للخطبة يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة. ومن الأوقات المناسبة أيضا لإجابة الدعاء عند نزول المطر وحال التقاء الصفين عندما يقابل المسلمون الكفار في المعركة، هذا من أوقات أيضا إجابة الدعاء. وآخر ساعة يوم الجمعة أيضا، آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر. ومن أحسن الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء حضور القلب مصحوبا بحسن الظن بالله أن الله يجيب الدعاء، هذا سبب عظيم. إذا حضر قلبك ما تدعو وأنت غافل، إذا حضر قلبك وخشع لله ودعوت وأنت موقن بالإجابة وختمت الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتحت الدعاء بالثناء على الله وحمده وشكره وتوحيده وتمجيده، فحري ألا تخطي له دعوة، ألا تخطي له دعوة إن شاء الله تعالى. هذا ولا ننسى يا إخوان أن الإجابة قد لا تكون على الفور، هذه مسألة مهمة ينبغي أن نفهمها وأن نفقهها جيدا، ما يلزم أن تكون على الفور، ولا نعلم والله ولله الحمد والمنة أن دعوة طلبناها من خالقنا وإلهنا ومعبودنا إلا نرى لها الأثر، لكن لا يلزم أن يكون على الفور، هذه مسألة يجب التنبه لها، لا يلزم أن تكون على الفور، فقد تتأخر الإجابة حيث شاء الله. وهذا من الحكم الإلهية، لأن الإنسان لو أجيبت دعوته على الفور قد يصاب بشيء من الغرور والعجب والإدلى على الله، وقد يحتقر الآخرين فيقول أنت ما أجيب دعاء، أنا أجيب دعائي وأنا، ثم يصاب بالعجب، كما قال الله سبحانه عن بلعم بن بعورة: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآيات، اللي يصيب بالعجب، فالعجب مصيبة. فكون الرب يؤجل الإجابة أحيانا قد تكون الحكمة والمصلحة لك، حتى لا يداخلك العجب، وحتى يطول دعاؤك ويكثر الحاحك بالدعاء على الله. ومن الحكم أيضا أن الإنسان لو أعطي دعوته على الفور صار كما قال القائل: إذا صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام، كالقضينا. فلكن إذا كانت الحاجة باقية أطال اللحاح والدعاء، والدعاء كما علمنا مخ العبادة، أو هو العبادة، عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات، سواء كان الطلب للدنيا أو للدين. فلذلك إخواني ينبغي أن لا نيأس. ومن أسباب الإجابة للدعاء إذا رفع الإنسان يديه، فقد ورد ما يقرب من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا. فرفع اليدين من أسباب الإجابة. ومن الأوقات المناسبة أيضا لإجابة الدعاء حال الطواف بالكعبة، وحال وبعد صلاة ركعتين بعد الطواف في سجودها وبعد التسليم منها، والمشاعر ما دام وأنك متلبس بالعبادة مشاعر المقدسة كلها من أسباب الإجابة، من يوم تتلبس بإحرامك حتى تنتهي من حجك كلها فرص للإجابة عظيمة عظيمة. ومن أعظمها وأكبرها يوم عرفة، هذا يوم عظيم وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة، بل بين عامة المسلمين فيما أعلم، أنه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وما طلعت الشمس على يوم أفضل منه. وقد ورد في الحديث أن الرب سبحانه ينزل عشية عرفة نزولا يليق في جلاله، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكة: ما أراد هؤلاء. وجاء في أثر آخر أن الرب يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر وعدد الرمال لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولما شفعتم فيه، أي لمن دعوتم له، أي لمن دعوتم له. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. فلذلك ينبغي إخواني بارك الله فيكم أن نلح على الله بالدعاء، وأن نكثر من الإلحاح. هذا ولا يستحسن يا إخوان تلقين الدعاء، ما يستحسن، ولا يستحسن في الدعاء، أن لأن التلقين يقول هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الثاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الملقن وفي الآخرة حسنة، قال وفي الآخرة حسنة، قال هذا وقنا عذاب النار، قال هذا وقنا عذاب النار. أولا ما هي ذلة الدعاء؟ ما هذه الطريقة؟ تلقين أطفال؟ إذا كان ولا بد ويريد واحد أن يدعو مثل حالنا بالقنوت في الصلاة، الإمام يقول اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار فنقول آمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا فنقول آمين، اللهم أعذنا من عذاب القبر آمين، اللهم أعذنا من عذاب المحشر آمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل آمين، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين. أما أن نعود بالدعاء نكرر هذا يلقن وهذا يتلقن كأنه يقرئه قراءة، هذا ما هو جيد، هذا ما هو جيد. نعم. وبالمناسبة البعض من الإخوة إذا أتوا مكة محرمين يبي يقضون العمرة وإلا الحج، قالوا أطلبوا بطوف يطوفهم أو يطوفنا. ليش؟ شو الداعي للمطوف يا أخي؟ قال ما نعرف ندعو وكذا. يا سبحان الله يا أخي، جوامع الدعاء كل مسلم يحفظها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ما تقول في دعائك، ما تقول في صلاتك، أو ما كنت تدعو به في صلاتك يا فلان؟ قال أسأل الله، أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان ما تقول في دعائك في الصلاة؟ قال يا رسول الله أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار لكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. يعني الدعاء الجيد المحبوك وألفاظ جزلة وجامعة وشاملة الذي تقوله أنت يا رسول الله أو معاذ اللي يعتبر فقيه هذه الأمة ابن جبل رضي الله عنه، قال ما أحسن هذا، أنا بس أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، أي حول الجنة، طلب الجنة والاستعاذة من النار حولها ندندن. فانظروا الصحابة رضي الله عنهم ينظرون للجوامع، والرسول ما عابه في ذلك بل أعجبه ذلك منه، قال حولها ندندن، أي كما تدندن حول طلب الجنة والاستعاذة من النار فنحن كذلك. فلذلك ينبغي إخواني أن نتفطن لذلك. ومن المواضع التي يجاب فيها الدعاء حال السجود، قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وأقرب حالات العبد حال السجود، نعم، وأقرب حالات العبد إلى ربه وأعظمها في العبادة والتضلل والخضوع حال السجود، حين ينكس رأسه، وأعز شيء في جسمه هو رأسه، وأعز ما في الرأس جبهته وأنفه، ثم يخر ساجدا لرب العالمين مستكينا ذليلا مستصغرا داعيا ربه بالتوحيد معترفا له بالتوحيد متبرئ من الشرك. فمثل هذا حري أن لا يرد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امد السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامن ان يستجاب لكم. هذا يا اخوان مجمل حال اوصاف الدعاء فيما نعرف. واني انصح الاخوة ان يجعل الشخص له سويعة يخلو فيها برب بالدعاء، خصوص مثل يوم عرفة القادم عليكم ان شاء الله تعالى، تجعل سويعة خصوص اخر اليوم يوم عرفة من العصر وراء وما بعد تخلو فيها برب العالمين منكسرا خاشعا مبتهلا واثقا بالإجابة. استخلص من وقتك بعض ما تستطيع خلوة بربك، هذا أحرى. ما نقول يعني أن الناس ما يمرك أحد ولا يراك أحد، لا، لكن الكلام أنه يكون خلوة دعاء أنت تدعو بنفسك، ولا في داعي أنك تحرى من يدعو أو كذا، أنت بنفسك تدعو ما تيسر، وكل حاجة في نفسك قدمها بين يدي ربك، كل حاجة، ولا تستحي ولا يوحشك أنك مذنب. في إخوان بعض الأدعية الجامعة ننبه عليها. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. وكان إذا حزبه أمر يكثر من قولي يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بعض العلماء يقول إن اسم الله الأعظم فيهما يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ثم تسأل حاجتك. ألذوا بهذا الجلال والإكرام يعني أكثر منها في سجودك وقيامك وعند دعائك، وأكثر منها يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولها أثر عجيب لمن وقع في كربة أو مشكلة، ومن ذلك من الأدعية الجامعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن الأدعية المباركة ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت ما أقول إن وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الأدعية الجامعة سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذنون عليه السلام لما كان في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يكرر أسماء الله وما يحفظ منها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن أسمائه جل وعلا يا قريب يا مجيب، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا خافض يا رافع يا باسط يا معز يا مذل، يا قادر يا قاهر. وهل مجرة تدعو بما فتح الله عليك من أسماء الرب سبحانه وتعالى. هذا وللثناء على الله أثر كبير في إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقد يقول قائل: هذا ثنى، وأين الدعاء؟ نقول: إذا أثنى العبد على ربه أعطاه الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين. وورد في الأثر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فمن أجمع أنواع الثناء على الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي للإنسان أن يركز عليها كل يوم 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يركز عليها ويحرص على أن لا تقل عن 100، وما زاد فهو بفضله وأجره، حيث ثبت في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب كأنما أعتق 10 عبيد وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك حصن حصين بإذن الله، فلا يصل إليك سبب للشيطان فيه يد، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، فكل ما للشيطان في يد من سحر أو أمراض نفسية أو وهمية أو غير ذلك يحفظك الله تعالى منه. ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. هذه 5 فضائل إذا قلت هذا الثناء على الله في يوم 100 مرة، واحرص على أن يكون صباحا دائما، ما هو يوم دون يوم، وعود نفسك عليه، ففيه خير كثير وأجر كبير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم: كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان في يومه ذلك، أي لا يستطيع الشيطان أن يصلك بأذى. ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. هذه 5 فضائل. ولا أعلم أن هناك فضل في الأذكار مثل فضل هذه الكلمة الجامعة، نسأل الله كريم فضله. فينبغي للإنسان أن يركز عليها. وحتى قال بعض الإخوة أنه كان يقرأ، يقول بعض الإخوة هو كان يقرأ، معروف كان يقرأ على الجن الذي يصاب به بعض الناس، فبعد أن قرأ على امرأة فيها جن نطق الجن وقال الجن: إن لم تتركها سأخرج منها وأدخل فيك. يقوله للقارئ. القارئ يستعمل الورد صباح مساء ويجعل من ضمن الورد هذا الثناء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كل يوم لا يتركه. فقال القارئ للجني: ما يمنعك مني؟ هلما اخرج منها وتعالى فادخل فيا، تعال اخرج من المرأة وتعال ادخل في جسمي، تعال، من باب التحدي للجني. فقال الجني: عندك علم أني لا أستطيعك، لا أنا ولا غيري، عندك علم أني لا أستطيعك، لا أنا ولا غيري بسوء. قال: ولما؟ قال: بسبب الكلمات التي تقولها في الصباح محيطة به ما يستطيع الوصول إليه. نعم، لذلك ينبغي للإنسان ألا يفرط في نفسه ويستعمل الأذكار والأوراد صباح مساء. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أعظم الأوراد الواقية من شرور شياطين الجن والإنس. ويؤمل أن تكون سببا للحفظ من كل مكروه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة أو تزيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح باب الزيادة، قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. يعني قالها 100 أو زاد، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولذلك ينبغي إخواني استعمال الأوراد الواقية، لا سيما في هذه العصور الذي كثر فيها السحر والأمراض النفسية والوهمية والمشاكل التي لا حصر لها. ولو جئت إلى المستشفيات وجدت أن أكثر الناس يشكون من أمراض نفسية ووهمية وسحرية، وكل هذه الأمراض علاجها معك بإذن الله عن طريق الأوراد، عن طريق الأوراد الشرعية. ففي كل صباح وفي كل مساء استعمل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، قل هو الله أحد إلى آخر السورة 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة 3 مرات، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة 3 مرات. وآية الكرسي، آية الكرسي، نعم، الجامعة الشاملة الكافية الواقية التي ينبغي لكل مسلم ألا يفرط فيها دبر كل صلاة، دبر كل صلاة وعند النوم. فقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه للحفاظ على تمر الصدقة في مكان، غرفة فيها تمر الصدقة. دخل أبو هريرة رضي الله عنه بيوم من الأيام في مكان التمر، فوجد شيطانا رآه بعينه يأكل على التمر، فقال: جن أنت أم إنس؟ قال: بل جن. قال: ما جاء بك؟ قال: أنا فقير وذو عيال، وهذا تمر الصدقة وأنه تحبون الصدقة. فقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اتركني والله لا أعود، اتركني والله لا أعود. فتركه أبو هريرة لأجل الأيمان التي حلفها. فلما أصبح أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قبل أن يخبره أبو هريرة بخبر الشيطان هذا، قال، لأن الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، حلف يمينا أنه لا يعود. قال: كذب وسيعود، كذب وسيعود. فلما كانت الليلة القابلة فتح أبو هريرة رضي الله عنه الباب، وإذا بالخبيث على التمر. قال: عدو الله، ألم تكن أقسمت يمينا أنك لا تعود؟ قال: أنا فقير وأنا ذو عيال وأنا والله ما أعود، والله لا أعود، اتركني. يعني ما يريد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة بعد هذه الأيمان المكررة تركه. فلما أصبح أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، حلف أيمانا مغلظة مكررة أنه لا يعود. قال: كذب وسيعود، كذب وسيعود. فلما كان الليلة الثالثة فتح أبو هريرة الباب وقد أيقن أن الخبيث سيعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كذب وسيعود. فلما فتح الباب وإذا بالخبيث على التمر. قال: عدو الله، للمرة الثالثة مع الأيمان المغلظة، الآن لن أتركك حتى أسلمك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ فيك أمره. قال: اسمع مني، يقوله الشيطان، اسمع مني، أما أني لن أحلف الآن، عارف أنه كذب مرات، لكن سأدلك على شيء إذا قلته صباحا لا يقربك شيء حتى تمسي، وإذا قلته مساء لا يقربك شيء حتى تصبح. قال: وما هو؟ قال: آية الكرسي، آية الكرسي. فتعجب أبو هريرة أن الشيطان يدله على هذه الفرصة العظيمة، ولم يسبق علم عند أبي هريرة قبلها أن هذه الآية تقي شرور الشياطين. غدا أبو هريرة في الصباح على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول اللهم صل وسلم عليه: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، يزعم أنه يعلمني آية من كتاب الله، إذا قرأتها في المساء لا يقربني شيطان حتى أصبح، وإذا قرأتها في الصباح لا يقربني شيطان حتى أمسي. قال: ماذا قال لك؟ قال: آية الكرسي. قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يعني ما هو محل الصدق شيطان، لكن في هذه المرة صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ إن الذي تخاطبه شيطان. شيطان، نعم. وأنا أذكر أخ في الله كان يقرأ علي القرآن وقراءته ضعيفة جدا، يلحن لحن جلي، وكنت أقرئه آية الكرسي فيلحن فيها لحنا كثيرا، لحنا جليا، يقول في ليلة من الليالي نام وحده، نام وحده، فلما أخذ مضجعه عند النوم وإذا بحوالي 20 شيطان احتوشوه هكذا وداروا به، يقظة، ما هو منام، ما هو نائم، يقظان. يقول فانزعجت، انظر من يميني مجموعة شياطين عند رأسي عند رجلي من شمالي، فضاقت بي الأرض بما رحبت. يقول وحدي، الخطأ أنه نام وحده ولم يورد. يقول فضاقت بي الأرض بما رحبت واشتد الأمر علي حتى كاد أن يتصدع قلبي وأن انفجر من هول الواقع. وإذا به يذكر في قلبه كأن ملكا، كأن ملكا قال له أين أنت من آية الكرسي؟ يقول شيء في قلبي وقع. يقول آية الكرسي لا أحسنها، هو قرأ علي آية الكرسي إلى ما هو وهو العلي العظيم لا يقل عن 20 غلطة يغلط فيها، لحن جلي. فقال له أين أنت من آية الكرسي؟ يقول فقلت في نفسي إني لا أحسنها لكن سأقرأها وإن كنت لا أحسنها لأني وقعت في ضيق. يقول فلما قرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصلت القيوم بس قبل أن أكمل الآية، يقول ففروا، يقسم بالله كأن قنبلة ثارت بينهم، ففروا من كل مكان وبعضهم سقط على وجهه كأنها قنبلة ثارت بينهم ففروا. يقول فانتصرت وفرحت واستبشرت وقلت لا جرم، سأضبط آية الكرسي إن شاء الله وأجتهد في حفظها ولا أترك الورد بعد ذلك. فقلت له هذه موعظة ساقها الله لك ولمن تبلغه حتى لا يحصل الانفراد، كون الإنسان منفرد في مكان من البر وحده، هذا منهي عنه. الأمر الثاني لا يتساهل الإنسان بالورد، الأوراد لا يتساهل بها. الأمر الثالث آية الكرسي عظيمة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها دبر كل صلاة، لا سيما وقد ورد في الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا من القواطع والموانع، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن لا يجعل هذا الاجتماع آخر عهدنا بهذه البلاد المباركة، وأن يعيدنا وإياكم إلى البقاع المقدسة مرات وكرات على أحسن حال وأطيبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله أن يوفق حكومة هذه البلاد على ما قامت به من هذه التوسعات الطيبة المباركة في الحرمين الشريفين، فلقد كنا نعهد منذ 20 سنة أن لا نستطيع الوصول للحرم أيام الحج من كثرة الزحام، ولا نستطيع الصلاة في الحرم النبوي لكثرة الزحام وعدم الإمكان والاقتدار. فالناس يصلون في شوارع البيع والشراء وفي الدكاكين، والآن كما ترى ولله الحمد الراحة. نسأل الله أن يوفقهم وأن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أخونا يقول إنه يحبك في الله، أتينا إلى حبك الله الذي أحببتنا من أجله، أتينا إلى الحج فقال لنا الأخ مندوب الرحلة إنه لن يتمكن من الذهاب يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية إلى منى، إنه سيذهب يوم 9 إلى عرفة مباشرة خوفا من فوات عرفة بسبب الزحام. فنقول لا حرج يا أخي، اليوم 8 الذهاب إلى منى سنة، والمبيت بمنى الليلة 9 سنة، إن تمكنت وإلا فلا حرج والحمد لله. ما حكم من جاء يحج عن الغير، هل ينوي الهدي عن نفسه أم عن من جاء يحج عنه؟ يا أخي، من جاء يحج عن الغير هل ينوي الهدي عن نفسه أم عن من جاء يحج عنه؟ يا أخي، هدي التمتع وهدي القران هذا داخل ضمن الحجة، سواء كانت الحجة لك أو لمن نوبك، سواء كنت مستنيبا تطوعا أم بفلوس، بكل حال الهدي يقع عن صاحب التمتع صاحب الحجة أو صاحب القران يقع عنه. نعم، عن صاحب الحجة. الحزام، يقول الحزام للحفظ، فوصل يجوز لبسه مع ملابس الإحرام ليحفظ نقودي. ما فهمت السؤال جيدا، لكن الحزام اللي هو الكمر اللي توضع به الفلوس ويربط به الإزار لا حرج فيه لو في خياطة، ما في مانع. أخوان، هل يجوز أن أعمل عمرة بعد عمرتي؟ إن فعلت لا حرج، إن فعلت لا حرج، سواء قبل الحج أو بعده، إن فعلت لا مانع. وهذا يطلب منا أن ندعو لنا وله أن يعافينا والله وإياه من المعاصي. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك وأجودك، لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ما حكم من نسي عدد الطواف؟ يا أخي احتط، إذا شكيت 6 أم 5 اجعلها 5، شكيت هي 6 أم 7 اجعلها 6 وابني على اليقين. فالمستيقن إذا شكيت 6 ولا 7 اليقين 6 والسبع شك تأتي بالمشكوك فيه.